السلام الله عليكم، يقول لدي ساعة من ألماس، هل يجوز لي أن أستعملها؟ نعم يجوز. المحرم على الرجال إنما هو لبس الذهب، وأما ما سوى الذهب فلا حرج من في لبسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.